بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب توبة المرتد مرتد كتوبة ذي سعدين تيذب بابه باب كان وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو البصري ثقة روى له مسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال أخبرنا داود وابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رجل من وحوها من الأنصار أنصار تكمد أسلم إنه إسلامي ثم ارتد دبدات مرك الدين كي يكلابتي ولحق بالشرك وحوها ليلي شركي يددك مشركين تها ثم تندم دبدات وقوم موضي وقوم وشلاي فأرسل إلى قومه ددك سي أعدري سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير الرسول كي سؤال هل لي من توبة وحتوبة أم ملايهي فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتك سيبا النبي قيمت فقالوا وحير هذين إن فلانا هبل قد ندم واشلايي وإنه أمرنا وحون أمري أن نسألك إن أنك سؤالنه هل له من توبة توبة ملايهي فنزلت وحاسود دكتي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم لقاقار إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ما شاس مركا ترجمة محل شاهد كيذ هل كاسواية وحانا لقاق آذانا قفك الدين تادو كبحو توبة إنو ليه وأوصو توبة كيني كارو إن الله لا أنت أوجوه وقت جي توبة كانك لكن مرك أو عذابك عينه أو أركه نفتك الحنتي أي صوت دافته أو حيابه كأسترناي غيبك يا كأهانة أو أركه مركز توبة مجيري سدبعا وحديثك وتوها إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر hadii uu ku dhinto gaalnimadaas iyo yacni ridada uu ku dhintana wax dambi dhaafa ma yeelanayo aayadda marka ilaahay uu leeyahay lam yakuni illahu liyaghfira lahum walaa liyahdiyahum sabiilan macnaheeda saas waay suma isdaaduu kufran macnaheedana waxaa lagu macneeyay ay maatuu cala alkufri gaalnimada marka inay ku dhintaan laakiin in allaale intay caafimaad qabaan oo ay fayow yihiin inay markaa yacni toobadii waa u furan tahay aayaddaana daliil u ah waana marka maxalu shaahidka alimaamu nasaa'i ayib marka maadaama tawba ay u furan tahay in tawba la weydiiyo istitaabada iyada maxay noqone ee ahlucilmigu marka de way isku khilaafsan yihiin laakiin adilada qofka markuu ku dhaco diinta uu ka baxo adilada ku saabsan in uu istitaabo la weydiiyo oo toobo la weydiiyo war soo laaba la yiraahdo waa adilo daahir ah oo xoog leh allaahuma yacni dembiyada qaar markay la xiriirsato ayaan iyadoo waxba toobo ah la weydiinin yaa markaa la cuquubada marka lagu fulin karaa yacni mustalaxaadkan oo mustalaxaad sharci ah munaafiq iyo mushrik iyo murtad iyo mu'min iyo kaafir iyo يعني فاسق إيو ظالم إيو ألفاظ وحاويان أسماء شرع أول وحذر كي سادتك مركي فرادي تفريط باكو جير بعض الناس مركي ألفاظ دان أو كالي كانما إني سن دين تكو جيريني ولا تعامل آيان مركي سودتك غير كوذو مركي حلقيا با إنو مركي هدي أو كم مقلو مشرق إيو يعني أما كافر أما مرتد إيو إصطلاحات كان هدي أو مقلو soo ma arkaysid uu kuleeyahay waxa ka buuxa warkiisa nacam alfaada sharciga ku yimid nacam xadii qur-aankay ku jirtaa axaadiistay ku jirtaa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir fa ulaa'ika xabidat acmaaluhum fi dunya waalaakhira man badala diinahu faqtuluuh kayfa yahdi illaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. marka in marka hada qof aan mudnayn in lagu dhajiyo waa laga doodi karaa oo taas iyadu qalad ay yeelanaysaa, laakiin in la yidhaah alfaadanba naga dhaafa iyadaaba macnaha dadka dhib u keentay, sida dadka qaar ay dhahayaan alfaadda sharciga cidna dhib uma keento, waana wixii iyada marka markay sharciga ku taagan tahay waxay ka tarjumaysaa wax sax ah. ayib, haddii marka ayna sharciga ku taagnayn waayo marka marka ee sharcigana ma gardarna markaase qofka aan ku ogeynin waay waxa markaa qaladka yeelanaya. ayib, fa arsala ilayhi, waa u cidiray nebiga, fa aslama, ninkii waa soo islaamay. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. زكريا بن يحيى الساجي ويان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد هو المروزي صدوق يهم روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم الأربعة قال أخبرني أبي به مركى الحسين بن واقد أبو عبد الله المروزي ثقة له أوهام روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقل إلا من أكره إلى قوله ولهم عذاب عظيم فنسخ وحان نسخي واستثنى من ذلك الله وهو نسخي واستثنى من ذلك وحون كسو ريبي أرنتا وحبو كسو بحيي فقال وحوير ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني مركب حولي النسخ بقى دعي وحل النسخ مركب حين إلا فهموه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره غفكي لقصبي أصيوا لقبحي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كواس مركا شركي يقال لماذا قلبي قوض أواسعي واختيار قال لماذا أقرد عيوى يكوى مركا ألا أوليه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وحوليها يدي مركا قال لماذا انتي قلبي قد أواصعين أول أي هذا كلابتين ويتوبت كينين إلهي وقدم بدافع ماشا سواء مركا توبة المرتد مركا أنصحي لنا أقبلها نسخي مركا وكت الماما ينا وما استثناء وإزدبت لغاية يعني عموم كجري أي الله سوء استثناء ذيه تخصيص العموم نسلف كعرف قد وحوها نسخ أي كت المام الجرين. وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر نكي مركب مصر حكومي جري وقت عثمان كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أقري جري وحبو أقري جري فأزله الشيطان شيطان باسم بريحيي فلحق بالكفار قال ذي بو هليلي فأمر به أن يقتل نبي وحو أمري مركا يعني إن لديله يوم الفتح ما لنتي مكلا فرتي. فاستجار له عثمان بن عفان عثمان أيام مغنقلية الضلبي فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ومغنقلية مركا marka inuu nabigu magan ninkaan nin marka diinta ka ridoobay buu ahaa. Uthman ayaa keenay asoo taayib oo toobad keenay nabigana magan geliyo uga codsaday nabigana waa ka aqbalay sallallahu alayhi wa sallam. Waxay ku tusaysaa marka ala qabuli toobati almurtad murtad ka toobadiisa in la aqbali karo. tayib, qala babu alhukmi hukmki cadayntiisi buu baab yahay في من صب النبي صلى الله عليه وسلم قفك النبي عايي أن الروح النبي عايه حقن كيس عدين تيسي أبابه حيابا مركا لقر الدوبة وحاكمة قفك دو مسلم وقر الدوبة عايد النبي حدي أو قال عهد مسلمين تي أصغى هشيس كرد حيي أو أهالهانة عهد كيس أيا برايو ilaa isaga gaal awalba waa ahaa. Markuu nebiga caayo ballantii waa buraysaa. aayado badanayna u deliishadaan culummada wa ina kathuu aymaanahum min bacdi cahdihim wطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imat alkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun. marka wطacanuu fii diinikum, dacni ka weyn ma jira in nebiga ay caayaan sala allahu calayhi wasalam. marka hadduu muslim ahaana waa ku gaalooba kan nebiga caayay. daabitka marka waa maxay? qofka muslimka nebiga markuu caayo waa gaaloobay la dhahayo. sabiga yacni cayda uu ku gaaloobayo maxay tahay? waa cay kasto oo istikfaaf iyo fududaysi iyo yacni wax yacni aan yacni aan wanaagsanayn ee uu nebiga ku istikfaafayo, ku fududaysanayo oo ku nuqsaaminayo cayna ah taas. shayga mararka qaar waxaa dhici karta inuusan caay ahayn, laakiin calaa sabiili tanaqus mararka qaar in layskugu caayo oo layskugu soo qaato wixii noocaas oo kale calaa sabiili tanaqus, hadduu nebiga nuqsaamin uu nuqsaaminayo iyo hadduu ugu soo qaato caay bay noqonayaan. culimada qaar marka waxay ku mithaaliyaan masalan rasuulka sal alla slam siiradiisa marka laga hadlaayo waxaa la tilmaamaa yacni maka inuu ari ku raaci jiray rasuulka sal allahu alayhi wasalam, oo reer maka uu ari u raaci jiray dad ka mida calaa qaraariita ujro uu ka qaadan jiray. siirada waa lagu sheegaa, maahan cay ma noqonaysa siiradaas in lagu akhriyo, ilaa nebiga axaadiistiina waaba ku jirtaaba soo maahan. laakiin marka uu calaa sabiili tanaqus nebigii la khidaaba ama warkiisiiyaa loo sheega war sidaa sidaasu rasuulka leeyahay, markaasuu wuxuu yidhi iga daa ari jirkaas. arijir marka nebigu waa ahaay ma la dhahayo markaas? nacam, waayo ninkan cay yacni fii siyaaqi sabbi buu nebigu kusoo qaatay salawaatullahi wasalaamu calayh, oo warkan kusoo qaatay. nacam, qaadi ciyaad kitaabkiisa shifa ayuu aada ugu sheegaa arrimahaas oo kale. marka wixii awal hadda aan mararka qaar cay noqonaynin, laakiin siyaaqa iyo habka loo yiri iyo waxa la xiriirsado iyo ay darteed cay ku noqon karta cayay noqoneen. wixii sideedaba cayba u ah iyadana waaba cay kuwaasna. marka hadduu qof muslim ahaan jiray waxa uu la yimaado waa ku gaaloobaan. marka wuxuu leeyahay taas, marka xukunkaas ka rabaa inuu ka warramo wabihi qaala akhbarka, muslimka xukunkiisu wuxuu noqonayaa dil, waa la dilaa. nacam, waayo diintii uu ka baxay. hadduu toobad keeno uu diintii kusoo laabto, soo laabashadu waa anface aakhiro, oo ma toobad keeni kara ma la dhahayo. laakiin yataxatamu qatluhu, dilkiisu waa laasim, waayo nebigii cafi lahayna ma noola. xaakimka marka waa inuu u dilaa ninkaas. sidoo kale hadduu gaal ahayna oo nebigu uu caayo sal allahu alayhi wasalam oo uu toobad keeno soo islaamo, ma laga dhaafaa marka qatliga? mase lagama dhaafaayo? sheekhu lislaam ibnu taymiya saarib lmasluulka wuxuu aada ugu taxqiijiyey in la dilaayo, waa in aslama xataa. nacam, islaamnimadiisa aakhiray anfacaysaa, laakiin dilkan kama baajinayso. nacam, hadduu gaal yahay in la dilo, xanafiyada xoogaa khilaaf ka muujiyaano waxay leeyihiin maa yacni alkufru aladii huwa fiihi akbar, kufriga uu ku jiraaba ka weynba ayay leeyihiin. marka iyaga marka waxay dhahayaan laakiin hadduu badiyo cayada waa la dilaa. nacam, marka waxay leeyihin badintiina de xad iyo waxaas ma leh, sida xoogga badan nusuustuna ay tusayso in la dilo. nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu noolaay waa jireen dad caayay isaga uu iska dhaafay, xaqan asaa iska le waa cafi karaa ciduu doono rasuulka sal allahu calayhi wasalam. laakiin mar haddii uu dhintay cafiskii mutacadiru noqday, laasim marka waxay noqonay xaakimka ama qaadiga awoodda u leh qofkaas inuu markaa yacni uu dilo. qofku hadduu nebiga caayana silmi ma noqon kartaan? haddii awal heshiis idinka dhexeeyey ee rasuulka uu caayo banaanka intuu rasuulka soo dhigo ku caayo, kaasoo kale marka cahdi baa naga dhexeeyo, qaladay noqoneen. wax ballan iyo wanaag idinka dhexeyn kara ma leh, leanna xarbi bowba isku bedelayba cayada uu nebiga caayo uu la soo mujaaharooday darteed. وبه قال أخبرنا عثمان بن عبد الله وهو عثمان بن عبد الله بن محمد خرزاد أبو عمرو البصري ثقة روى له النسائي قال حدثنا عباد بن موسى وهو الختلي أبو محمد ثقة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني إسرائيل عن عثمان الشحام عثمان الشحام العدوي أبو سلمة البصري لا بأس به روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال كنت أقود رجلا أعمى إن دولا أهان وذي جري أنه قامين جري فانتهيت إلى عكرمة عكرمة أيان قاري فأنشأ يحدثنا وحو قد قال مرك عكرمين أنه حديثا قال وحو حدثني ابن عباس أن أعمى إن دولا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي أيو جري وكانت له أم ولد وحو هيستي ناقة دون وهيض الموضى شيء مستولدا وكان له منها ابنان حق إذا وحاق قصبنا ذي لبويل وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم عايد النبي يبذين جرتي وتسبه وعاي جرتي فيزجرها وعنانا جر فلا تنزجر معنا سمين وينهاها فلا تنتهي وكريب جري مر كريب تونان جري مركع اللذو وعايدة كثرة ماها لأن كثرة لا تنضبط حكم كان إن الغد ضبضية وح أن ضبض اسمين إن الغد ضبضية ما فعنا شيء مرك أو ضبض اسم كرأي أو حلو علاي كرا عايدة ولا ضبض كرا لكن بدنتو ما قوى شن ميا سدح جرميا توان جرميا لباتن ميا وحلا ضبض كرما مرك التعليل بالمنضبط أيا كون أكسن وحلو غد ضبضية شيئا مرك وحبب أن منض علا وحن مضارد نقونين بنا أنا في هذا مركا يوم يلعن وكالي قبصة دين ساسان اللوق الجواب فلما كان ذات ليلة مرأة بين مرأة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن شيئا فوقعت فيه وكل عضي وعيسى فلم أصبر ما أنا أتكيسا أن قمت إن استاغيب إلى المعولي قروينت مغول نقارة ضبدنا إلى قروينتي أيان قاتي مغولنا ولا ضبدي مركة نسخة مركة لبدا وجب مغول إيمع ولا بدا بشيكتي سندي حاشية حاشيدي سنسائق وحولي بكسر الميم وسكون غين معجمة وفتح واو وكذا في لسان العرب مادة غوالة المغول صوت في جوفه سيف وجاد المركة يعني قده سؤي سيف كجرت أفله طيب مغول المركة حلوه مقعب لأن صاحبه يغتال به عدوه عدو قيسو انتو لقات قاضو أي لق أغسيها أي هلكه من حيث لا يحتسبه وجمعه مغاول أي الليران وايه فوضعته في بطنها على شيدا ايان دغاي فاتكأت عليه وعسكدي مركبا انت على شسا وساري ايان كل دول دعي وكل عسكدي فقتلتها وان دلي فاصبحت قتيلا مثل الدلي بين قطي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لو شيغي فجمع الناس ضدك وكل مي وقال انشدك الله الله كغو دارينيا أنشد الله رجلا الله ننك دارنا يا لي عليه حق أني أن كل يدشي حق فعل سمي ما فعل وحي سمي إلا قام واستاغيها فأقبل الأعمى إن روليه با يسجيست يتدلدل إساق أولعلي وهذا بمرك يعني دعدعي فقال يا رسول الله أنا صاحبها أني ويقف كذا منك الدلي كانت أم ولدي بي أهيد ilmay waladkaygi oo ilmay hooyadoodi ahay doon markay ayadu u dhashay wa kanat bi waxayna ii ahayd aniga latifatan mid turid badan rafiqatan haris badan in haris badan yani ani wa iroonaydu leeyahay wali minha ibnani laba wiil ayaa igaga sugnatay oo ay yani dhashay mithlu lu'atayn jawharado kala أد أن أجعلها ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك لكن عايدة ذي بدينيسي وتشتمك وكعينيسي فأناها وكريباي فلا تنتهي مكرب تونانين وازجرها وعنانانا فلا تنزجر معنا سمين. فلما كانت البارحة حلي مركي اي ذكرتك واكو شاقي فوقعت فيك واكو قرد عضي واكو عيسى. فقمت إلى المغول بان أكع فوضعته في بطنها بان فتكأت عليها واكو عسكذي كركيد حتى قتلتها إلى أن دلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير ألا أشهدوا أن دمها هدر ألا أشهدوا ورمرقاتك النقضة أن دمها ديقيد هدر وحك سوقات إنو سلهين عد سوار سنة يسمى ديقيد وحك سوقات ماله. waxaa laga qaadanaa cayda nebiga inay dilkan sanayso kow. Masalada labaadna cayda nebigu inay qofka gaalka ee dhimmiga ah ilaa qof hadda mu'mina suurtagal maaha inuu maalin walba saa nebiga u caayo sallallahu calayhi wasalam. Waa qof un gaal ah, asagoo gaal ah xataa in la dilayo ballan uusan yeelanaynin. Labo, masalada saddexaad waxay tahay ninka haween hadday tahay in la dili karo oo aan marka lagu kala saaraynin nin iyo naag labada inaan lagu kala soocaynin. hadduu nin caayo nebiga, hadday naag caysaba waa isku mid. oo ridada xanafiyada iyagu waxay dhahaan naag hadday tahay ma la dilayo, hadday nin uu yahayna waa la dilabay. ridada markay caadiga tahay ayay dhahaan, laakiin nin iyo naag waxay ahaataba waa in la dilahay. haddii laga dhigo midaani inay duxo tahay, yani maadaama dilku isku mid yahay kii muslimka ahaa ewel muslimka ahaa iyo kii gaalka, labadaba la dilayay ama rag ha ahaato ama naag ha ahaato, nin ama naag waxay doontaba ha ahaato in la dilahay. waxaa kaloo laga qaadanayaa sayidku addoonkiisa inuu xadka ku fuli karo. hadda naagtani addoon ay ahayd ninkaa dilay ee ilmaha ay u dhashaa iska lahaa, isaga marka sayidku addoonkiisa waa ku oogi karaa xadka. laakiin qof xor ah oo aan addoon ahayn yaa xadka ku oogaaya? xadka waxaa ku oogaaya qaadiga, xaakimka ama naa'ibkiisa. waayo haddii la yidhaha dadku ayaga xuduudda haysku oogaan, nin walba wuxuu leeyahay anaa ku arkay waxaasuu sameeyey, kan kalena markuu rabo inuu wax dilo isna sidii oo kale u dhaha. sida marka loo si loo dabdiyo waa in marqaati qiraal maxkamad in la hor keeno. xadiidkanna marka wuxuu daliil u yahay sayid iyo addoonkiisa wax ka dhexeeya, laakiin laba qof oo xor ah ma ahan xadiidkan kuma saabsana. dadka qaar a waxay u daliishadaan macnahaas ma ahan saxla. xuduuddu marka a'imada iyo waxaa iska leh dadka madaxda ah ayb ay dadku markaas yani uxil saarteen ama qaadiga sharciga. ayb waxay weliba u baahan khusuumo iyo dood ay geli karto war waxaan dembigan ma samaynin waa sameeyey wixii ah waa in la horgeeyay marka qof qaadi oo cadaalad agtiisa laga helaya. laakiin waad samaysa anaa ku og haddii la dhaho qof walba isna sidii oo kale u dhaha. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أبو المورع ثقة أخطأ فيه الأزدي في تضعيفه أبو الفتح الأزدي با كقفين وضعيفه بخاري مسلم أبو داود نسائب أوريان عن عبد الله بن قدامة بن عنزة وهو أبو الصوار العنبري ثقة روى له النسائي من أفراد النسائي عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل من أيا أتكيي وركا لأبي بكر بوكو أتكيي الصديق فقلت حان إري أبو برزة دانا أقتله مد له فانتهرني وإي هرري أبو بكر وإي عنانت وقال وحور ليس هذا لأحد كان قفنا ما إسكالها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كدي يعني قفكي مركا لعايو إن لدلا نبي كقذال عد إسكالنا له yani nebiga unbaa haddii la caayo loo dilaa qofka, laakiin dadka kale ayaga haddii la caayo edbin iyo tacsiir iyo waxaasay leeyihiin maana dil ma laha, waa gardaro waay. marka hebel yani anuu icaayey iyo hebel uu caayey iyo yani hebelaa hadal xun uu ka yiri iyo saas darteed marka yani waa la intaasaa la xabisaa oo la xira wax iska tiro badanoon xadkeedu badan yahay amaba yacni waaba la dilaa la yidhaahdo waa dhulmi. arrintaa marka dilka nebiga unbaa iska leh sala allahu calayhi wasalam, haddii nebiga qof uu wax ka sheego caayo waa loo dilaa, hayruhu laakiin maya. dadka abuubakara u fadli badan, abuubakar wuxuu leeyahy maya sidaas marka laysa hada liaxadin bacda rasuuli illahi sal sl. qaala dikru lkhtilaafi cala lacmash fi hada lxadiid, xadiidkan sida acmash la iskugu khilaafay duruqdii uu rabaa inuu kuu sheego. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lcalaa huwa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata wahuwa abu muxamed bnu khaazim adariir can lacmash can camr bni murata can saalim bni abi ljacd. ayib, meeshaas marka bacdi nusakha qorayaan can saalim nusak qaarna ma laha, bacdi nusakhna waxaa ku taal can saalim anna abi ljacd wahuwa sawaabu bay leedahay, saasna sax ma ahan. can camri bni murata can saalim bni abi ljacd can abi barzata. kutub atraafka waxaa lagu dhigay can camri bni murata sax ayaa lagu qoray can abi barzata, hoostana saalim ibni abi ljacd ayaa looga qoray min cindi bni xayuuya, riwaayada ibni xayuuya. marka saalim ibni ljacd muu ku dhex jiraa camri ibni mura iyo abi barza? riwaayadan nusakh waa isku khilkhilaafeen. qaala taqayada abubakrin calaa rajulin, faqultu waxaan idhi nin baa abubakar ku carooday, abubakar baa nin ku carooday, faqultu waxaan idhi man huwa yaa khaliifata rasuuli illah, waa ayakaas? qaala lima, oo maxaa ka rabtaa? qultu liadriba cunuqahu, saan luqunta qoorta ugu dhufto, in amartanii bidalika haddaad i amarto. qaala wuxuu yidhi afakunta faacilan, ma samayn lahayd sidaas, mid samaynaya miyaad ahaa lahayd? qultu nacam. qaala fawallaahi, yacnii wuxuu yidhi allan ku dhaartee, la adhaba cudmu kelimatii, kelmaddayda weynigeedii ayaa ka tagsiiyey, allatii qultu aniga aan idhibaa qadabahu, caradiisii tagsiisay, caradii abuubakar ninka u qabayba warkii aan idhiba buu ku iloobay oo uga tegay. uma qaala markaasuu yihi maa kaana liaxadin bacda muxamedin sala allahu calayhi wasalam, arintan nabiyullaahi muxamed sal alla slam gadaashiisa qofna ma lahan. wabihi qaala akhbarana abu daawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaana yacla qaala xadaana alacmashu can camri bni murata can abi lbakhtari can abi barzata. marka adkhala bayna camri bni mura iyo abi barza wuxuu dhex geliyay abulbakhtari. abu mucaawiyana saalim ibnu abiljacad buu dhex geliyay. qaala marartu calaa abi bakrin, ayaan maray buu yidhi, wahuwa mutaqayidun, isagoo caraysan ku caraysan, calaa rajulin u caraysan, min asxaabihi, faqultu yaa khaliifata rasuuli illahi sal alla slam, man hada aladii taqayaduu calayhi, kan aada u caroonaysa waa ayo? qaala walima tasal? qultu adrib cunuqahu. qaala fawallaahi la adhaba cudmu kalimatii qadabahu. uma qaala maa kaanad liaxadin bacda muxamedin sal alla slam. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lmusanna can yaxya bni xamaadin qaala xadaana abu cawaanata can sulaymaan, waa acmash, can camri bni murata can abi lbakhtari can abi barzata. labadan marka waa ismutaabaceeyeen soo ma, yaclaa iyo waxaa ismutaabaceeyey abu cawaana alwadaax bn cabdillahi alyashkuriy. can abi barzata qaala taqayada abu bakrin calaa rajulin, faqaala abu barzata alaa adribu cunuqahu, faqaala wuxuu yidhi faadhaba qowlii, warkayga wuxuu ka tagsiiyey, bicaamati qadabihi, caradiisa badankeed. qaala awa kunta faacilan, ma samayn lahayd? faqaala low amartanii la facaltu. qaala amaa wallaahi maa kaanad libasharin bacda muxamedin sala allahu calayhi wasalam. wabihi qaala akhbaranaa abu mucaawiyata bnu saalixin alashcari wahuwa abu cabdillaahi dimashqi saduuqun rawaa lahu nasaa'iy qaala xadaana cabdullahi bnu jacfar wahuwa abu cabdiraxmaan araqiy thiqatu lakinahu taqayara biakhara falam yafxush ikhtilaatuhu rawaa lahu asxaabu lkutub sita. قال حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة فقيه ربما وهم عن زيد وزيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة رواية أعمش ولا قبح زيد وحاسما أعمش عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة سياسة لي زيد بن أبي أنيسة عن أبي نضرة أيويري وأنا عن أبي نصر أبي نضرة معه وأبو نصر حميد بن هلال هو ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين كاستاغي لدخوله في عمل السلطان شغذي مركز سلطان كي مدح أي رح قالي حواقه محمد بن سيرين مركز كتوقف بدنا إلا يسكو إلى علي الدين يعني سلطان أقوريجيس أما أقجوجيس آذي وأدكتها ولب وقتها سيأيقصاص به جرين وصلاطين تو أي رونا جرين هدو أي وح يعني هدو حالكو ذا دي إلهي أقيها نونا نجيد اسكو رافر كي طيب مركب حولي عن أبي نضرة عن أبي برزة قال غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا بوكو عراضي حتى تغير لونه لا من ذبكي سوس بدلي قلت يا خليفة رسول الله والله لئن أمرتني أداء فرته لا أضربن عنقه فكأنما صب عليه وحد بمهد أبو بكر إن الغش بي ماء بارد بي قبو واسك قبو بي أبو بكر فذهب غضبه عرضي سيبا تكتي عن الرجل وكعراضي قال وحور ثكلتك أمك أبا برزة ويذها كويسه وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنتها أمأها ننقفنا نبيك بعد قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو نصر واسمه حميد بن هلال والله تعالى أعلم خالفه شعبة شعبة مركز زيد بن أبي أنيس خلافه وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا نصر موضع الخلاف مركوها كاسا طيب يحدث عن أبي برزة قال أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل سوء أتكاذي هذا الكوكو أتكي فرد عليه وأعلي فقلت ألا أضرب عنقه ميانا وأرتك بفنين فانتهرني وإهرري وعنانتي فقال إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن أبو نصر حميد بن هلال ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده يونس بن عبيد باكوري حديث كحميد يعني إن كان أبو نصر فأسنده قال لقوضة ذكر الواسطة بين أبي نصر وأبي برزة برواية كان صومر نفيري أن سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة توصق ورناي لكن يونس بن عبيد ساق مركو كورناي أدخل بين أبي نصر إي أبي برزة أي وحق لي عبد الله بن مطرف بن شخير مركا واوصل لي وبه قال أخبرني أبو داود قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن شخير عن أبي برزة الأسلمي وكامر فأسنده أنه قال كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين وكعراضي فاشتد غضبه عليه جدا فلما رأيت ذلك مركان أركي قلت يا خليفة رسول الله أضرب عنقه قورتم كل فتاه فلما ذكرت القتل مركان شاقي أضرب عن ذلك الحديث شيء كذا وابكتقيب أبو بكر مركان قرقين شاقي أما أن دل شاقي وركاس واكسو جيستي أجمع دمانتيس إلى غير ذلك أسو جيستي من النحو لنعيذك فلما مركان وابكتقيب جيستي وركب وكجيستي فلما تفرقنا مركان كالتقنى أرسل إلي ويعدر فقال يا أبا برزة ما قلت ونسيت الذي قلت واسكه المام قلت ذكرنيه حسوسي بانكو إري قال أما تذكر ما قلت ما حسوس تدميا قلت لا والله قال أرأيت حين رأيتني مركان أركت غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك ما حسوست ذوكاس ماذا حسوسنين أو كنت فاعلا ذلك ما سمي لهيت قلت نعم والله ها والآن إن أمرتني فعلت هد هداد أمرت وسمينا قال لا ما يبير والله ما هي لأحد أم أهان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد كذب تنعدنا أم أهان. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث أحسن الحديث وأجودها حديث كان حديث كان أحسن صن وقنا يعني في يعني وحوق بل والله تعالى أعلم. طيب هل كان هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.